بعض الضوابط هذه الضوابط بارك الله فيكم. الضابط الأول الأموال التي تجب فيها الزكاة. عملك ما تكلف عن ملوك وما تسمعش. طيب ماشي. الأموال التي تجب فيها الزكاة. بس يا حمد. حمدي كويس كل سنة. من بعد عليك كويس كل من بعد العلاج. إذن الضابط الأول الأموال التي تجب فيها الزكاة يعني الأصناف كالنقدين بهيمة الأنعام ما يخرج من الأرض عروض التجارة ومنها الركاز معنا. والضابط الثاني شروط وجوب الزكاة. تجب الزكاة على كل مسلم ها بالغ عاقل. ايش رايكم؟ ينفع نقول بالغ عاقل؟ ينفع، لان الزكاه تجب ايضا في مال المجنون وتجب في مال يتيم الصغير. عرفنا؟ طيب اذا ما يصحش نقول يا المسلم البالغ العاقل كما نقول في بقيه العبادات ها. طيب الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول هذا الضبط الثالث. في أشياء لا يشترط فيها أن يمر عليها سنة زي إيه؟ ما يخرج من الأرض زروع الثمار ها نتاج بهيمة الأنعام أرباح رؤوس الأموال ها والركاز. إنما يزكى مرة واحدة الركاز إذا خرج من الأرض وركز ودفن الجاهلية. طيب ثم الضابط الرابع مقادير الزكاة. مقادير الزكاة عندنا ممكن تذكروها ها ما هي؟ واحد الخمس صح؟ الركاز ومعنى العشر ومعنى نصف العشر ومعنى ربع العشر ومعنى في بهيمة الأنعام تفاصيل ستك. وأهل الزكاة اللي هذا الضبط الخامس يعني مصارف الزكاة. السادس الضبط السادس الذي لا يجزئ دفع الزكاة لهم الكافر ها الغني أهل البيت ها من تلزمك نفقتهم ها والرقيق. طيب تعالوا بنا الظاهر أننا ما زلنا في إيه؟ في الأموال التي تجب فيها الزكاة ولا تجاوزنا؟ تجاوزنا الضابط الأول؟ في الركاز، الركاز ده فين في أي ضابط؟ يعتبر ضمن الضابط الأول ها؟ لأن احنا قبل الركاز تكلمنا عن أشياء، عن النقدين وما يسمى بالأثمان ويسمى بالذهب والفضة وتكلمنا على ما يخرج من الأرض ها؟ وتكلمنا على بهيمة الأنعام النصافية وتكلمنا على زكاة العسل وكل رجع أنه لا زكاة في العسل معنا لضعف الأحاديث في هذا الباب. طيب وإيه كمان تكلمنا عليه؟ عروض التجارة أحسنتم. وتكلمنا على حلي المرأة الزينة إما أن تلبسها إما أن تقتنيها إما أن تعيرها إلى آخره. تكلمنا على بقي معنا شيء واحد وهو ايه؟ الركاز. صفحة كم معكم يا اخوان؟ صفحة 27 و400. صفحة كم يا شيخ حمدي؟ 27 و400. خليك معي. قال الركاز والمعدن المدفون في الارض من الجاهلية وليس عليه علامات ايه؟ الاسلام. علامات الاسلام معروفة. واحد يجد دنانير مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله ها مكتوب عليها مثلا الله أكبر مكتوب عليها شيء من ذكر الله. طب دي بقى من هل تسمى لقطة ما تسماش ركاز معنى يا إخوة؟ طيب هل وجدها في أرض خربة أو في أرض معمورة قرية مسكونة؟ كل هذه فيها تفاصيل عند الفقهاء والعلماء. قال الركاز والمعدن المدفون في الأرض. طب واحد مشى إلى بلاد الصعيد مثلا فحفر فوجد ركازا ايش حكم هذا الركاز من ناحية الزكاة؟ معنا في الخمس، في ماذا؟ الخمس. إذا كانت الدولة تسمح بهذا، بأن تحفر وأن تستخرج وأن تأخذ وأن تبيع وأن تتصرف كما تريد، مش عارف الساعة دي مضبوطة ولا غير مضبوطة على الشيخ وجيب طبعا الساعة دي. والله حاجه يا احمد، ده جامع فات حاجه هو الجدي تاني على طول قلت لها حمد كمان اللي فات خبرتين وحاضر. طيب يا صلح بس استر، بس احنا مش نتنا ما بندومش على الدروس، لا هندوم على الدروس ويصلح كل حاجه، بنعمل درس ونقطع عصر معلش حاضر يا مولانا الرجل في ضرورة. طيب المشكله من هنا احنا مش من الحاج وجيه، جزاكم الله خير. قال الركاز والمعدن المدفون في الأرض من الجاهلية وليس عليه علامات الإسلام. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. عرفنا العجماء في الحصة الماضية، بهيمة الأنعام عجماء، لو العجماء دي ماشية في الطريق وهي ماشية كده خلاص خبطت واحد، طب انت عارف انها ليست بضارة وليست بكلة وليست بكلة، انما هي ماشية كده خبطت واحد عورته، انت صاحب الدبة لا تضمن، هذا معنى العجماء جبار يعني هضر، ليس في جرحها ولا اصابتها جرح. طب والبئر جبار، نفس الامر جبار يعني هضر، البئر يعني انت اتيت بناس يحفرون بئرا وأنت تعلم أن لا ضرر عليهم من حفر هذا البئر، فهم يحفرون تهيل عليهم فدفنهم أو تعوروا، فيقولون البئر جبار ليس فيه بئر. طب والمعدن جبار، منجم، نفس الأمر جبار يعني حاضر، طب الدولة بتعوضهم لا بأس، ده بيت من المسلمين. وفي الركاز الخمس، وفي الركاز إيه؟ الخمس. يعني إذا فهمنا الآن من هذا الحديث، وإذا كنت متوقع أن المنطقة اللي بفحر فيها دي يعني طب سهلة ولو بوطنا محبوط بتوع عالم تموت، لا ما تجيبهمش، لا ما تجيبهمش، ما محكومش ما تجيبهمش ونجيبكم محفر ومات وحفر فيها دي، خد احتياطات، اعمل صبة، في بيعملوا صبة ومسلح يتعمل صبة بس بعد ما بفحر، لا في طرق بيعملوا صبة بيدقوا خشب، بيدقوا خشب، بيدقوا صيجان صاج حديد، أهم شيء إن هم يعملوا احتياطات. طيب قال ما في حاجه اسمها بيصب صبه واحده كده وفي بيصب عدد كده متوالي وينزلها مره واحده، في هذا وفي هذا انواع كثير. طيب وفي ركاز الخمس قال ابن المنذر رحمه الله اجمع على ان الخمس يجب في ركاز الذهب والفضه على ما ذكرته. عرفنا اذا دفن الجاهليه من زمن الفراعنة مثلا، من زمن الرومان، من زمن كذا، من زمن كذا، ومن زمن قوم عاد مثلا وما إلى ذلك. قال ابن المنذر أجمع على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة مرة واحدة. طب ولماذا جعل الله فيه الخمس؟ الشرع جعل فيه الخمس ليه؟ لأنه يخرج بلا كلفة ولا مؤنة. طب إذا كان يخرج بكلفة وأموال ونفقة وصرف بيجيب عمال وما إلى ذلك ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. معنى قال وأجمع على أن الذي يجد الركاز عليه الخمس يجده بلا كلفة ولا نصب ولا مشقة، ويجب إخراج الخمس من قليله وكثير، يعني ما تقولش كم نصابه في الذهب، بتقول كم نصاب الذهب كم جرامات، في الفضة بتقول كم نصاب الفضة، في الأنعام عايز تخرج عليها بتقول كم نصابها، لا في الخمس في الركاز لا يراعى فيه القليل، أي قليل كثير تخرج منه الخمس. قال لا يشترط مضي الحول، بل يجب إخراج الخمس بمجرد الحصول عليه. اختلف أهل العلم في المعادن التي تكون ركازا، فالصحيح أن الخمس يجب في كل معدن ذي قيمة كالذهب والفضة والنحاس وغيرها. قال ابن قدامة رحمه الله في صفة الركاز الذي فيه الخمس وكل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص، قال هو الصفر والنحاس، الصفر نوع من النحاس، والآنية وغير ذلك، وقول إسحاق وأبي عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحد الروايتين عن مالك وأحد قولي الشافعي وقول أحمد رحمه الله. اختلف أهل العلم في مصرف الخمس. هل مصرف الخمس هنعطيه الفقراء المساكين المؤلف قلوبهم، هنعطيه الغارمين، هنعطيه كذا، هنعطيه كما في الآية؟ لا، الصحيح أن الخمس الذي يأتي من وراء الزكاة يوضع في مصالح المسلمين، في بيت من المسلمين معناه، ولا يتعلق بثمانة أصناف المذكورة في الآية. تعالى يا شيخ عمرو، تعالى يا شيخ عمرو، جنب الكبده وتعلمه. واضح يا اخوة؟ قال اختلف أهل العلم في مصرف تقوم وسي، فقال بعض أهل العلم يصرف مصرف الزكاة، وقال بعضهم يصرف مصرف الفيء، وهو أقرب إلى الصواب. الفيء، الفيء طب يصرف فين؟ في مصالح المسلمين معنا؟ طب المسلمون هؤلاء احتاجوا إلى مساكن تصرف فيها، طب احتاجوا إلى رصف طرق تصرف فيها، احتاجوا إلى بناء مساجد تصرف فيها معنا؟ لأن الراجح أن أموال الزكاة الصدقات الواجبة لا تدخل في بناء المساجد، لا تدخل في بناء المساجد، إنما بناء المساجد يكون مما سوى ذلك من الصدقات النافلة لا بأس معنا. وما كان في بيت من المسلمين وكان سبيله كالفيء يصرف كذلك. قال وقال بعضهم يصرف مصرف الفيء، هو أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله الرواية الثانية عن أحمد مصرفه مصرف الفيء، نقله محمد بن الحكم هذا المالكي عن أحمد، وهذه الرواية أصح وأقيس على المذهبي. ومن قال أبو حنيفة والمزني، من المزني؟ أيوة يحيى بن إسماعيل المزني، يحيى بن إسماعيل إيه؟ المزني رحمه الله تعالى. طيب يقول هنا وقال ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر، أشبه خمس الغنيمة في إيه؟ وجه شبه بينه وبين الفيء والغنيمة، فيأخذ نفس الحكم. طيب إذا خلصنا الضابط الأول الذي فيه ماذا؟ ها؟ الأموال التي يخرج منها الزكاة، يجب فيها الزكاة، الأصناف والأموال والأنواع التي يعني يجب فيها إخراج الزكاة إذا بلغت النصاب بشروطها. على شيخ معتز، طب شوفوا الضابط الثاني بقى، شروط وجوب الزكاة ايه؟ خمس. في مطر ولا ما في مطر؟ في مطر؟ ها؟ لكن الدنيا بتشتي، نقول السماء تمطر. في مطر؟ اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على كام الضراب، خذ أولية ونابذ الشجر، اللهم اجعله غيثا هنيئا مليئا، اللهم امين، اللهم امين. طب الضابط الثاني، كنت معكم بعض الحديث دعاء مستجاب حال نزول المطر لا بأس بها إن شاء الله. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. طب أنت الآن بالصلاة شروط ولا ما لها شروط؟ لها شروط، من شروط الصلاة الطهارة. طب إذا صلى الإنسان وهو فاقد للطهارة وهو يقدر عليها لا تصح الصلاة معناه؟ وخذ من هذا القبيل، فالشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ممكن انسان يتوضا كذا وما يصليش، يقعد يذكر الله، يقعد يقرا القران، يقعد يسبح، ها، مع ان الوضوء هذا شرط لصحه الصلاه، لكن ممكن يوجد الشرط ولا يوجد مشروع. لكن اذا انعدم الشرط انعدم المشروع، خلاص عرفنا، ها، اذا انعدم الشرط يا حماده انعدم المشروع معنا. طيب يقول الشرط هو ما يلزم من عدم. طب الشرط في اللغه معناه ايه؟ الشرط في اللغه، وقولوا لي كده الشرط في اللغه معناه ايه؟ شيخ عمرو، العلامه والاماره، قد جاء اشراطها علاماتها امارتها، تمام؟ خلاص شيخ؟ انت استنى ثانية؟ استنى ثانية؟ ورفع اولى؟ الله يبارك لك يا شيخ. سريع ولا الله يعينك يا شيخ. طيب الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الواجب شوف الواجب ايه بعد الشرط، وما امر بالشارع على سبيل الحتم والالزام. الشرط اعلى من الواجب واهم من الواجب، معنى يا اخوان، والواجب دون الشرط. وجمله ذلك ان الزكاه يجب على المسلم في ماله عند توافر شروط خمسه. واحد الاسلام، لان الكافر ها لا يقبل منه الصدقه ولو انفق مثل احد ذهب، مع انه محاسب على انه ترك التوحيد وعلى انه ترك الصلاه وعلى انه ترك الزكاه وعلى انه وعلى انه وعلى انه. قالوا ما سلككم في سفر؟ قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. معنا وخذ منها. قال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الكفار الا انهم كفروا بالله وبرسوله. قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام ويغيث الملهوف ويفعل ويفعل، كان رجلا كريما، هل ذلك نافعه يا رسول الله؟ قال لا، انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن يعترف بالبعث والنشور، لم يكن يعترف بالقيامه. يعني يا اخوان اي نعم، هذه مهمه، الاصل الاسلام. الحمد لله. طيب قال وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وقال تعالى خذ من اموالهم، هذا السؤال، خذ من اموالهم صدقه. الشيخ محمد الشاهد، الشاهد صدقه اموالهم على المسلمين على الاسلام، ها خذ من اموالهم، الضمير يعود على الاسلام حتى لو كان رباوي، لا ولو كان اسمه على نفسه، اسمه على نفسه. والرباوي اصلا ما هوش كله حرام، ما هو اصله حلال وجاب عليه الجنيه بجنيه، خلط عليه الجنيه يجيب جنيه، الجنيه يجيب جنيه، اسم المال مختلط. عمل عمل صالحا واخر سيئا، ها خلط خلط يعني. ست شهاب يستدل خير ان شاء الله. قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. قال ابن عثيمين والكافر نجس لو طهر بماء البحر، ولو طهر بماء البحر يعني نجس ايه معنويا، وبملء الارض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره. عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال فادعهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوك اطاعوا لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله، فانهم اطاعوا لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فجعل النبي عليه الصلاه والسلام الاسلام شرطا لوجوب الزكاه، ولانها احد اركان الاسلام. اذا الثاني الحريه معنا، وهذا اكثر اقوال اهل العلم انهم الرقيق العبد المملوك لا يجب في مال زكاة، لا يجب في مال، هذا أكثر قول أهل العلم أنه اشترط الحرية فلا زكاة في مال العبد. أكرمكم الله جزاكم الله خير. فلا زكاة في مال العبد سواء كان قنا، القن يعني إيه؟ العبد الكامل اسمه قن، قن عبد كامل، يعني ممكن أنا والدكتور مثلا مشتركان في عبد، الدكتور آفق نصفه وأنا ما زلت محتفظ، هذا اسمه مبعض، بعضه حر وبعضه إيه؟ بعضه عبد. طيب قبل أن يعتق الدكتور اسمه قن، اسمه إيه؟ قن يعني رق كامل. يقول سواء كان قنا يعني إيه؟ رق كامل غير مبعض. ضد القن إيش يا شيخ معتز؟ المبعض. الإيه؟ المبعض. أو مكاتبة، هنا كسر التاء صحيح أنها مفتوحة، مكاتبة معنا. عندكم في الحديث ثلاثة حق على الله علوم، الشيخ نصر منهم حق على الله علوم متزوج، عايز تتزوج؟ ثلاثة ولا واللي بيبني لا لا الحمد لله خلاص انت من الظفر. ثلاثة الحق على الله منهم: الناكح يريد العفة، والمجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء. المكاتب سيده كاتبه قال عليك ألف نخلة تغرسها، ها أو تغرسها وأنت عتق بعد ما أنت تغرسها، صح؟ أنت عارفين لما اليهودي كتب سلمان الفارسي ولا لا؟ على كذا كذا نخيل وفسلات يغرسها، صح؟ فاستعان بإيه؟ بالصحابة، واستعان بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يغرس معه، فغرسها النبي عليه الصلاة والسلام جميعها إلا واحد نبتت كلها إلا واحدة، والذي غرسها عمر. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. وافتك أعطق لما إيه غرس هذه النخيل أعطق. يعني يا إخوان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سلمان قال يعني سيدي أشار عليك بالمكاتبة، قال أعينه أخاك، أعينه. يعني يا إخوان الظاهر أنه شرط عليه شيء من المال وشيء من إيه من النخل يغرس. فكان النبي يعني كان الصحابة يجمعون له عشان يخلصوا عنق الرق. معناه يا اخوان؟ طيب نرجع ثاني، يقول حرية، واحنا قلنا هذا قول جماهير ايه؟ العلم، اشترط حرية. فلا زكاة في مال عبد سواء كان قنا، عرفنا القن يعني ايه بقى؟ العبودية الرق الكامل، أو مكاتبا، عرفنا المكاتب؟ اه. وفي الحديث عندنا ايه بقى؟ حديث الحديث الذي صح الشيخ الألباني المكاتب عبد ما بطي عليه درهم، يعني ايه المقصود؟ لا تنكشف عليه سيدته الكشف الذي تنكشف فيه على زوجها، معنى يظهر وجهه وكفاه لا بس يمشي، انما لا تنكشف لانه ما زال ايه حتى لو حتى يؤدي الدرهم هذا او الدرهمان او الدرهمين. قال فلا زكاة في مال عبد سواء كان طينا أو مكاتبا، أو مكاتبا الصح مكاتب فتح التاء، أو مدبرا، المدبر يعني إيه؟ أوصى أن يموت، بعد أن يموت يعتق دبر موته، سيد كتب كده لما موت أعطيكم فلان أعطيكم فلان أعطيكم فلان إلى آخره. قال أو غير ذلك. طيب عرفنا قالوا غير ذلك يعني إيه؟ يقصد المبعض، يقصد المبعض وغير ذلك من انواع الرزق والأملك، لان العبد في الاصل لا يملك، وان ملك فماله لسيده. طب انا اشتريت بارك الله فيكم عبدا، والعبد هذا بارك الله فيكم عنده مال، ها ايه حكم المال ده بقى؟ انا اشتريته ب 100,000 وهو جاء كان معك يملك كده يملك 50,000 من المية، ها ايه الحل؟ ها مال مال للسيد ولا للجديد؟ للسيد للجديد للجديد؟ ده في الفقه الشافعي ولا ها؟ تمام لا هو المال للجديد الا ان يشترط الاول، انتبهوا لهذا إلا أن يشترط الأول. تعجب يا شيخ محمد أصل ممكن يكون بشتريها عشان الفلوس بتاعته. وش عرفه؟ ما يمكن ما يعرفش حاجة. ما يمكن ما يدريش. ما يمكن حاطط في بنك القاهرة ده مدى الرصيد كده 50,000. وبعدين جابه قال له والله ده أنا عندي فلوس في البنك رصيد. قال والله غنيمة. قال أنت ملكت مين؟ أنا اللي اشتريت خلاص. حاطه بقى ما نعرفش. ما ممكن يشتريه يعرف عنده مال، ممكن يشتريه ما عندهش مال ما يعرفش. طيب واحدة ثانية مسألة أخرى برضه متعلقة بالمسألة دي، أنا الآن اشتريت نخلة، بستان فيه نخلة 100 نخلة 200,000، ها طب هاخد الثمر اللي عليه ولا الثمر ده لصاحب الأرض الأول؟ ها حسب الشرط اللي كتب بينهم الاصل. شوفوا الاحاديث تقول هكذا يعني، او معنى الاحاديث ان اللي يشتري الاصول يشتريها بفروعها الا ان يشترط صاحب الارض، الا صاحب الارض يقول له لا بقول لك ايه الاول شرط اخره ايه اخره دول. الان افهم كده عني، يقول له كده انت لك الاصول بس، اما التمر ده انا ابيعه هو ليا السنه دي، فهذا شرط ثاني. لكن الأصل أن أشتري الأصول أشتريها بفروعها إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع اللي هو صاحب الأرض، اللي هو صاحب إيه؟ صاحب الأرض. عرفنا؟ طيب فقط في المسائل دي ما إن شاء الله مش لازم إحنا دايما في الصناعات مثلا ونخلي الزراعة، ما الزراعة حلوة وجميلة وطيبة، ناخد برضو فكرة يعني مسألة الرقيق هذا خلاص ليه في بابها وخلاص ده اتقفل فيها، نعرف أحكامه حتى لو مش موجود نعرف أحكامه، حتى في بلاد موريتانيا وفي أفريقيا موجود، موجود هذا الشيء. طيب وبعدين ممكن يعني يجي لك عبد يطلع ايه يعني نفسك يكرر في نفسك كررك، ها تقول له يمين يقول هات شمال، شمال يقول لك يمين، طب اطلع لا نازل مش تعبين اثبات مصاحي كله، ها بعض الناء بعد كده الانواع خلاص يجيب لك مشاكل ويعمل لك مشاكل في البيت ويعمل بينك وبين زوجتك يعني غيبة ونميمة ومشاكل، ممكن يروح يقول لها والله ده بيحب واحدة عليك، ده بيتصل عليها بس انت ما انتش سامع او انتش عارف، ها ويروح للثاني يقول ده بيتكلم واحد، طب انت ماشي ما انتش منتبه، انتبه صح صح، يقول لي عن باب النصيحة يعني، وباب الغيبة والنميمة، باب الإفساد، باب الإفساد. وانا حكيت لكم قصة العبد ذاك الذي ذكره في ترجمة العالم الذي كان من أهل البصرة وجدوه ساكن في خراسان، فقالوا له انت ايه اللي جابك من البصره؟ البصره حلوه بلاد العرب، ايش جابك بلاد فارس؟ قال لي اصلا انا كان عندي عبد مملوك، فقلت له اشتري لي سمكا من السوق معين، سمك معين، فمشى فاشترى لي سمكا غير المطلوب، فقلت له لما جاء وين السمك المطلوب النوع الذي طلبته؟ قال يا سيدي النوع الذي طلبته فيه مرض كذا وفيه مرض كذا وفيه مرض كذا وفيه مرض كذا، وهذا ما فيه، هذا جميل وفي فوائد كذا وفي فوائد كذا وفي فوائد كذا، قال هكذا؟ قال طيب اصبر، فجاب العصا فضربها اكثر من 10 ضربات، وده غلط طبعا، تقديم العبد في غير حد 10 ضربات لا يزيد، فلما ضربه كده وتألم قال يا سيدي اصبر، فجاب العصا قال يا سيدي انت ضربتني 13 ضربة، أنا دي 10 وأضربك الثالثة 3، فأخذها وضربها. طب عبد قوي أنت تفكر إيه؟ ما هو شيء نشوف منكم الرقيق في بلاد اليمن أو السعودية وكده، يلا العجب العجاب، لك بيعطوا له السيف عشان يطلع للقاب في الحدود، ما يحملش السيف ده إلا في اللي شاف منكم في جدة ولا في أماكن كثيرة، رجل يعني طويل عظيم يمسك السيف يطير الرقبه في غمضه عين. فاراد السيد ان يتخلص منه فقال له يلا موسم الحج جاء وجهز نفسك عشان تمشي، رحت حج وعايز يخليه يحج وده يمشي يروح يهج من البلد، فمشى في طريق الحج فحوصروا من العدو قطاع الطريق، هو طبعا عبد فقيه وإذا أحصر الشخص يرجع بقى ما فيش عليه استنادي، فرجع إلى أمام الباب، إيه اللي حصل؟ رجعت إليه قال أحصرنا يا سيدي ورجعنا، خلاص يجلس. فجاء بعد أيام كلاب منادي الجهاد قال الآن أجهزك وخلاص روح في سبيل الله، قال خلاص جهزوا جاب له الخيل جاب له الدرع السلاح كل شيء العدة والعتاد وخرج، وده خرج الجهاد وده باع بيته وداره ومشى الى خراسان هروبا من عبد. فانت احيانا يجيك مملوك يطلع فعلا الاول والاخر عليك عقوب ونقم، واحيانا يجيك مملوك ذكي غايه الذكاء، واحيانا يجيك مملوك صالح يعينك على تلاوه القران وعلى الصلاه، واحيانا يجيك جاريه تخليك تقوم الليل لما تشوفها كده في عبادتها ونسكها تعبد الله أكثر منها، ففي كده وفي كده. في ذات مرة ذكر ابن الجوزي في كتاب الظراف المتمجنين قال جارية من ذكائها جاء الرجل يشتريها من السوق فقال لها أأنت صانعة أم إيش؟ بيعملها كده أنت صانعة أم إيش؟ فقالت أنا إيش؟ فعرف أنها ذكية، عرف أنها إيه؟ فطنة على فاشترى، فالله المستعان. فخلينا نرجع للوضع كان يقول فينا زكاة في مال العبد ايه؟ سواء كان طنن او مدبر او مكاتبا او مدبر. عرفنا المدبر، عرفنا المكاتب، المكاتب زي سلمان فارسي كتبه سيد اليوم. طيب او مدبرا عرفنا الذي يوصي السيد في دبر موته يكون حر الوجه له، او غير ذلك، لان العبد في الاصل لا يملكه وان ملك فماله ايه؟ لسيده. وهذا الشرط هذا عند جمهور اهل العلم، عند اكثر العلماء. علي بن عمر قال النبي عليه الصلاه والسلام قال: من باع عبدا، شوف الحديث اهو جاء، من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع. الاصل احنا عكسنا في الجواب الاول عليه، قال من باع عبدا له مال فماله للذي ايه؟ باعه الا ان يشترط المبتاع اللي هو الجديد، المبتاع الذي هو الجديد. طب النخل، النخل نفس الامر. طيب وجد لما النخل نفس الامر ليه؟ اقول لكم المساله منين اخذناه او ما وجه هذا. الان لما جاء المشتري الجديد لياخذ النخل، والنخل والاصول عليها ثمارها، من الذي ابرها ولطحها وتعب فيها؟ الاول، فيكون له الثمر الا ان يشترط المشتري الجديد، الا ان يشترط المشتري الجديد. وجه الدلاله ان مال عبد يذهب الى سيده عند البيع والشراء، فاذا كان له مال فسوف ياخذه سيده ولن يستفيد منه العبد. قال ابن المنذر: واجمع على ان لا زكاة في مال مكاتب حتى يعتق، حتى ايه؟ يعتق. قال ابن قدامة رحمه الله: لا اعلم خلافا بين اهل العلم في انه لا زكاة على المكاتب او على سيده في ماله. ينفع نستخدم مكاتب للنقد المجهول والمعلوم برضه، مكاتب او مكاتب؟ بس هي في الاحاديث المكاتب معنا؟ فكاتبوه ان علمتم فيهم خير. طيب او على سيده في مال، قوله ملك النصاب، الشرط كم هذا؟ الثالث. اذا الشرط الاول الاسلام، الثاني ايه؟ حريه. الثالث ايه؟ ملك النصاب، ان تتملك النصاب. وجملته ان الزكاه لا تجب في مال حتى يبلغ النصاب الذي قدره الشرط في كل مال بقدر. طب عندنا في الزروع الثمار كم النصاب؟ 5 أوسق معنا. طب في الذهب ها 20 دينار. طب في الفضة 100 دينار. خلاص. طيب في بهيمة الأنعام سيأتي التفاصيل، صح ولا لا؟ إذا عرفنا النصاب، نصاب الذهب والفضة عرفناه، نصاب بارك الله فيكم عروض تجارة عرفناه، نصاب الإبل سيأتي معنا التفاصيل، نصاب الزروع الثمار كذلك عرفناها. قال: وجملة أن الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ النصاب الذي قدره الشرع في كل مال بقدره، اللهم إلا ما كان من الركاز فإنه يخرج الخمس من قليل وكثير. عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس في مالون 5 أوسق صدق. الوسق كم؟ 60 صاع. واحنا جملناها بالكيلو جرام كم صارت؟ 612 كيلو جرام، 5 أوسق. طيب يخرج من الموز ها؟ عندكم سؤال، يخرج من الموز؟ لا. من الفواكه ليس فيها زكاة. الطماطم، البطاطس، ها البطاطا، الفواكه، البقوليات. أحسن، ما ييبس ها؟ ما يقتات، ما يكال، الرز، البر، التمر، ها الزبيب معنا يا اخوان، الشعير، العدس، البقولات هذه، البازيليا، الفاصوليا وما الى ذلك، والعسل، حبوب. والعسل احنا قلنا الراجح ليس فيه زكاة. وجملته أن الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ النصاب الذي قدره الشرع. طيب وبعدين ذكر حديث أبي سعيد الخدري، وبعدين كلام ابن قدامة. يقول: قال ابن قدامة رحمه الله: فأما المسلم الحر إذا ملك نصابا خاليا من دينه فعليه إيه؟ الزكاة عند تمام حوله، وسواء كان كبيرا أو صغيرا أو عاقلا أو مجنونا. طب اليتيم ها تجب في مال زكاة؟ مات رجل وترك أيتاما وترك مالا إذا كانت وصل إذا بلغ النصاب في زكاة يجب على الناظر والوصي اليتيم ولي اليتيم أن يخرج الزكاة في ماله إذا بلغت النصاب. إذا من اليتيم يا أستاذ عمرو؟ يلا اليتيم هو أبوه ولم يبلغ الحلم. طيب واللي ماتت أمه نسميها بقى لطيم معنا؟ طيب واللي مات أبوه أمه مرة كده واحدة عافانا الله إياكم أنا اللي أبدأ انت ما تعودش زي اللطيم ده هو اللي مات ابوه وامه مره واحده. والعجي بارك الله فيكم الذي ماتت امه وبقي ابوه. عندنا يتيم عندنا لطيم اللطيم فصلى الله العفو العافيه. والعجي هذا بحثوا عن امراه عشان ترضعه لانه امه ماتت وهو صغير. اذا نسميه الاول يتيم عرفناه مات ابوه لم يبلغ الحلم. العجي الذي ماتت امه ولم يبلغ الحلم. طيب اللطيم اللي مات ابوه مره واحده معنا او واحد بعد اخر وهو لم يبلغ الحلم فقد ابويه معنا يا اخوان فدون البلوغ يسمى ايه لطيما. طيب نرجع مره ثانيه قال تمام الملك على الشرط الرابع. اذا الشرط الاول ما هو؟ الإسلام. الثاني الثالث ملك النصاب ها يبلغ النصاب. وملك النصاب ده من الأحكام التكليفية ولا من الأحكام الوضعية؟ أحكام وضعية. انتبه يا شيخ إبراهيم. أي تفضل. فأما المسلم الحر إذا ملك نصابا خلينا من ذلك. أيوة سيأتي الكلام فيها لأن ممكن عنده أي نصاب وعنده دين حال. يعني أنا معي الآن مثلا 50,000 طيب علي منها 49,000 والآن لابد أسددها خلاص خلاص مفيش عليه زكاة. الله أكبر الله أكبر الله يعني انا الان عندي عبد مملوك كتب قلت له بعد ما تخلص تعطيني 20,000 أنت حر الواجب. طب 20,000 لسه ما جتنيش، هل علي فيها أنا زكاة؟ لا، ما استقرش الملك، ما استقرش معناه هي استقر المال في يدي وليس عرضة للتلف. طب أنا عندي مال، عند واحد أخذ الدين والرجل ده ممر ومستبعد جدا يأتي يرجع المال مرة، هل يجب علي فيه زكاة لأنه لا يرجى رجوعه معرض للتلف؟ فهذا ملك غير إيه؟ مستقر، ملك غير مستقر. فنقول تمام الملك واستقرار اشتراط كما شيخ عمرو قال، الشروط واحد الإسلام، حرية، ثالث النصاب، ملك النصاب، بلوغ النصاب، الرابع تمام الملك، استقرار الملك. قال فإذا كان عرضة للتلف فلا زكاة فيه حتى يستقر، ومثلوا ذلك بعدة أمثلة، منها أجرة البيت قبل انتهاء مدة الإيجار. معنا؟ طب أنا ما مش هزكي المال الأجرة التي أنا منتظر لها حتى تستقر وحتى تبقى وحتى تبلغ النصاب. قال ومثلوا لذلك بعدة أمثلة، منها أجرة البيت قبل انتهاء مدة الإيجار، لأنه قد ينهدم البيت فتنفسخ الإيجار، أو حصة المضارب قبل قسمة الربح. طب أنا لي مثلا مال بالمضاربة عند فلان ابن فلان، طيب الربح ممكن أن يكون لي 50,000 ربح، 20,000 قليل كثير، أنا لا أستطيع أن أزكي ربح المضاربة إلا بعد أن يستقر وأن أتملكه، هذا هو الشرط. طيب طب هو أخرج كده من نفسه صدقة ما على المحسنين من سبيل. قال يقول أو حصة المضارب قبل قسمة الربح، لأنها جبران لرأس المال ودين الكتابة، دين الكتابة عرفناه، لأن العبد المكاتب يمكن له تعجيز نفسه. ما معنى تعجيز نفسه؟ يعني ممكن يختلق ويصطنع ويتكلف ويتحايل، يقول أنا عاجز عن السداد، أنا عاجز عن السداد ويمر. قال ابن عثيمين رحمه الله استقرار الملك أي بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا، يعني غير معرض للتلف، شيء يحوزه. ومعنى كونه مستقرا أنه ليس بعرضة للتلف، فإن كان عرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه. تمام الحول إلا في أربعة أموال وأصناف وأنواع. أنا عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. من روى هذا؟ الشيخ وليد معكش كتاب ابن ماجه، هذا واحد بيهقي وصححه العلامة الألباني في الإرواء. لا زكاة في مال حتى إيه؟ وأيضا عمل الصحابة وعمل النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الذي يجبي الزكاة الجباه مرة في السنة، بس مرة في السنة، معنى مرة في السنة، دليله بينتظر أن السنة يعني تمر أو السنة تبلغ الحول وبعدين يرسل الجباه يأخذون الصدقة. قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم تكتب المال كسب، يعني مثلا مادة بيشتغل في السنة ثلاث أربع مرات، كسب مرة وخسر مرة وكسب مرة وخسر مرة، أحسب الخسائر من المكسب ولا أجمع المكسب بس وأخرج عليه؟ أيوه أحسن الثاني، هذا يجمع الربح وما تنظرش الخسائر، تمام؟ ما دام رأس المال، ما دام رأس المال محفوظ خلاص، ما هو خسر من رأس المال الوقت في الدورة اللي خسر فيه؟ اه يعني بنتكلم إذا كان رأس المال محفوظا، يعني أنت ممكن رأس المال، أنا عندي مزرعة ممكن رأس المال يكون محفوظا؟ لا ما هوش ممكن، لا في بعض الأحيان ما عرفت لو محفوظ ما عرفش منه حاجه ما فيش خسائر، يبقى انا ما خسرتش. ايوه انا بقول دلوقتي ما عندي مزرعه، جميل، بنتج منها مثلا في الدوره مثلا ب 30 40 ب 300 جنيه، هي صرفت مثلا 380 وفرت 20، جت في الدوره الثانيه راحت خسرانه 15. ايوه احسنت جزاك الله. الجواب ما بقي في يدك وبلغ مر عليه الحوار زكيه، بارك الله فيك. قال ابن المنذر واجمع على ان المال، ده الشيخ حمدي بيحبك والله. لا يا ربي لما حمد بيشد بيحب ينكد بس ولا ما هو يعني ده هو اصلا فوز التلفيك لا ده هو زهد في الدنيا ما يحبها ولا عايز منها حاجه. ده كلش ناس يا ابني والله الشيخ مجمعه من هنا ومجمعه من هنا اسكت بس الله يعافيك كده كده من واحد على الدوره ولا العريق من واحد على الدوره ولا كلام ولا انت حاكم انت في عافيه انت في عافيه والله انت كويس انك بعيد من اللهم بارك اللهم بارك احسن ايوه انت صح احسن لك تقول اللهم بارك صحيح مش يا طيب وقول صحيح والله الله يبارك صحيح والله يعافيك من مشاكل كبيره. قال ابن المنذر واجمع على ان المال اذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه. قال ابن قدامة رحمه الله الأموال الزكاتية خمسة السائمة من بهيمة إيه؟ الأنعام خلاص قلنا السائمة هي التي تأكل بلا علف ولا كلفة ولا نفقة ولا مؤونة طيب تأكل من حشائش البر من مرعى البر طول السنة أو كل أو معظم السنة معنا فلو كانت تأكل مثلا نصف السنة ما يعتبرش سائمة نصف السنة معلوفة ونصف السنة هي سائمة أو ربع السنة تأكل من حشاش الأرض ومن العشب والكلى وبقية السنة معلوفة لا زكاة فيها على الصحيح إلا ما كان من مذهب الإمام مالك معناه أنه أوجب الزكاة في بهيمة أنعام سواء كانت سائمة أو غير سائمة لكن الراجح ما في هذا حديث. الأموال الزكاتية خمسة السائمة من بهيمة أنعام. بهيمة أنعام هي شيخ حمد الله واحد الإبل منها زوجان البقر منها زوجان الغنم سماعة الضأن أو المعز. طيب قال والأثمان وهي الذهب والفضة. طب والفلاخ يا أستاذ الفلاخ مفيش فيه اللهم بارك مفيش فيه الله إذا هنتكلم اسمع بارك الله فيك احنا بنقول للشيخ وجيه من عنده مزرعة شوف بارك الله يخرج على المال على المال إذا ماك بقي معه مال ومر عليه سنة خرج عليه مش تروح تقول له أعطيني 10 من الزكاة والله بنتكلم قهوة وجمال قهوة والله بنشتغل 10 مش شغلته لا تشغلها بإذن الله والله بنشتغل 10 مش شغلته أسأل الله أن يفرج علينا وعلى المسلمين جميعا والله عليكم بالدعاء يا اخوة الله عليكم بالدعاء وثقوا بالله ثقوا بالله عز وجل هتنفرج الامور باذن الله باذن الله. قال ابن قدامة الاموال الزكاتية خمسة السائمة من اذا رحت عند قطع الغيرة يقول لك الحل نايم اذا رحت عند الدجاج يقول لك ان الزراعة تعبانة اذا رحت عند النجارين كذا قال الحالة خلاص مفتوحة طب اصبروا طولوا بالكم الحمد لله بارك الله فيك. قال السائمة من بهيمة الأنعام والأثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة وعروض التجارة هي إيه؟ ما سوى الذهب والفضة أقمشة بضائع قطع غيار عقارات اسم كله عروض تجارة وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوبها لا نعلم فيه خلافا فيشترط مضي الحول بعد بلوغ النصابي واستقراره حتى تجب الزكاة في هذه الأموال لكن هناك أربعة أنواع من الأموال لا يشترط فيها مضي الحول وهي قوله الأموال التي لا يشترط فيها قال فلا يشترط لها تمام الحول قال خرج إيه من الأرض وأتوا حقه يوم حصاده. طيب قال فلو كان الزرع يحصد كل أربعة أشهر أو ستة وجب إخراج الزكاة عند الحصاد. طيب الزكاة تخرجها في الزروع والثمار ازاي؟ ها؟ العشر فيما شرب من السماء العشر ليس بالراحة معنا ولا لا؟ طيب طب أنا بارك الله فيكم الزرع ده في فترة شرب من السماء يعني اعتبر نصف المسافة اللي هو مثلا يقعد أربعة أشهر شهرين شرب من السماء وشهرين بالماء بالنفق هعمل ايه؟ الشيخ ابن عثيمين يقول ايه؟ نصف ونصف لا نصف العشر ايه؟ نصف العشر يعني النصف الاول هتعامله ايه؟ عملة العشر هعمل النصف الاول ازاي؟ ايوه اعطيني كان هو بيطلع بعد يعني عندي مثلا دلوقتي برسيم واحد ما تعطيه نص نص عصر عندي برسيم واحد في المطر المطر الوقت ما بينزل لكن انا بروي كل 10 15 يوم احنا بنتكلم الان الموسم هذا الزرع ده هيك بيقعد 4 اشهر مثلا شهرين قعدت على المطر وشهرين بفلوسك تعمل فيها نص هنا عادي سهلة جدا سهلة جدا العشر اسمه نصفين ونصف العشر برضو اسمه ايه نصفين طيب الحسابات سهلة جدا ما عندناش الوقت في اسمع الشيخ حمد بيقول كده حمد بيقول ايه رطوه انا خسرت 200% والله هو وجمال نقروا علي والله سيد 100,000 جنيه اسال الله ان يخلف عليك الله ما بيننا ربنا يسعدك يا رب لك من الشر هو وجمال لا لا ان شاء الله احبابك والله احبابك كل اللي انا ضعت الوقت الارض الوقت يا مولانا يعني اللي بيشرع بالمطر ده اللي هي المناطق الصحراويه من المناطق الصحراويه لكن الارض الوقت اللي بتزرع بيحتك فيها ده لا شك انها بالنفط ده كلها بالنفط فيها نصف العشر طيب قال فلو كان الزرع يحصد كل 4 أشهر أو 6 وجب إخراج الزكاة عند الحصاد ولا ينتظر حتى يمضي الحول إذا توفرت شروط الزكاة فيه قال ابن قدامة رحمه الله أما الزروع الثمار فهي نماء في نفسها والله لو أن مصر تزرع يا إخواننا لخرج منها بركات وبركات وبركات أرض مصر أرض هي مذكورة في القرآن أرض الجرز هي من أرض مصر كما قالوا في السنور السوق الماء إلى آيه إلى الأرض الجرس إلى الأرض الجرس بيسوق الماء من هنا شوف من هنا من أعالي بلاد الحبشة ده من وراه كمان من وراه معنا ويوصلك هنا حتى ضميرة حتى رأس البر المصر يعني انت ترى النيل هذا عرضه عرضه سبحان الله وذلك يا حبيب المعين لما جاء مصر رأيته في مصر ايه ثلاث عجائب النيل والأهرام وسعيد بن عفير الحافظ الكبير معنى النيل فعلا لما تنظر في نهر دجلة ما هوش بالكبر ده ولا نهر الفرات ما فيش ولذلك 4 أنهار من ايه ها؟ من الجنة النيل والفرات وسيحون وجيحون في بلاد فارس كده ما وراء النهر معنى بلاد تروي على هذه الأنهار احمد الله سبحانه وتعالى لكن اعداء الاسلام عايزين ايه يحاربونا حتى في حرب المياه دخلوا الحرب في كل شيء بيقول لك ايه سد الالفين وعشان ما وصلكش الماء الا قليل تحكموا فيه لكن الاسلام لن يموت يفعل ما يفعل الاسلام لن يموت وسيعيش المسلمون احسن عيشه ان شاء الله في بلاد اليمن انا عارف بلاد اليمن ما عندهم انهار زي ما عندنا حتى ولا ربع ولا عشر ولا تنبي ولا يا سلام ما بيلا ابيار كده ابيار وعايشين وارض بتزرع معنا شوفوا نهر النيل ده يجيله من وديان شتى من شعاب متنوعه متعدده يا جماعه الله سبحانه وتعالى يسقها لك حتى تصل عند بيتك تفضل يا شيخ سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض وكم الخزائن بنفعل فيها الحاجات العظيمه الله اكبر احسنت والله يعني الارض المصريه كلها خزائن يا الله صلى الخيرات الى الابد يا الله فعلا ارض مصر لو جيت تنظر الارض الطينيه فيها بركات ارض الرمليه فيها بركات كده سواء هذه او هذه والطرق المشكله تبع مصر والله لا شك ان سيناء ايوه بس ده يعني التفسير شويه كده طيب طيب خليك بس يعني شويه قال قال ابن قدامة أما الزروع الثمار فهي نماء في نفسها تتكامل عند إخراج الزكاة منها فتؤخذ الزكاة منها حينئذ ثم تعود في النقص لا في النماء فلا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء هي مرة واحدة وتحقه يوم حصاد قال نتاج بهيمة الأنعام وسيأتي معنا بقية الأنواع إن شاء الله نكتفي بهذا القدر يا إخوة على أمل لقاء بكم صباحا إن شاء الله غدا في مسجد مكة مع كتاب جامع بين العلم المفضل بعد صوت الفجر وبعدها ان شاء الله يوم الاحد صباحا هنا في المسجد كتاب تفسير وغدا ان شاء الله بعد المغرب كتاب سنة من الوصول في مسجد انصار ان شاء الله تعالى بارك الله